بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب الصداق، الصداق اللي هو المهر، الصداق الذي هو المهر. قال ينبغي تخفيفه، الأصل في المهر أن يخفف، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير رحمها. والحديث حسن إن شاء الله تعالى، حسنه الألباني وغيره، إن كلما تيسرت الأمور، وجاء في حديث آخر أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة يعني مهرا، فحيث فيه ضعف يعني، لكن الشاهد من هذا أن تيسير المهور أمر مطلوب، وهذا شبه متفق عليه بين أهل العلم أن تيسير المهر أفضل من رفعه زيادة. قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. إذن مهر النبي صلى الله عليه وسلم كله 500 درهم فقط، 500 درهم، ما عدا أم حبيبة. وأم حبيبة زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دفع مهرها، وهو الذي دفع مهرها، فدفع 400 دينار. فالقصد أنه الأصل أن زوجات النبي 500 درهم وبنات النبي 400 درهم كان يزوجهن صلى الله عليه وسلم، إذا كان موجود هذا المبلغ. فيسر المهر شيء طيب جدا. الآن شوف غلاء الأمهار، المهور الآن يعني يضر بالناس. صحيح بعض الناس يقولون احنا ما نشترط، لكن يقولون هذا العرف الذي جرى بين الناس، وذاك يعزف كثير من الشباب اليوم عن الزواج بحجة أنه مكلف جدا. يقول أنا بعطيها مهر 10,000 وبشتري لها ساعة، لازم الحين ساعة 3,000، وشيء شبكة 7,000، وبسوي عرس 6,000، وبسفرها 4,000، وبأثث شقتي 10,000، 40,000. مين أجيب 40,000؟ ما عندي 40,000. الحل ما نتزوج، ما نتزوج، لأنه يرى أن تكلفة الزواج كبيرة جدا. حما جمع 40,000، وما راح يجمع 40,000، يظل هكذا بدون زواج، وهذا سبب عنوسه، وهذا سبب فساد في المجتمع بعد ذلك، لأن الرجل أول سالم محتاج للمرأة، والمرأة محتاجة للرجل. لكن لو ألغى الناس سالفة الساعة هذه 3,000، وألغى الناس سالفة الشبكة اللي ب10,000 خلوها مثلا 2,000 أو 3,000، وألغوا 10,000 المهر نزلوه شوي، ألغوا الحفلة 10,000 هذه أو أكثر خلوها حفلة بسيطة تجيب 2,000 3,000 زين. السفرة شهر العسل مو لازم، مو لازم شهر العسل، طلعوا لنا فيه الحين طلع سفرة شهر عسل، قضية الشقة المفروشة والكذا الأزمي أتتها 10,000 أو ما. المهم ثقل على كاهل الزوج، فيفكر 50 مرة قبل ما يقدم على قضية الزواج. مين يدبر هذه الفلوس؟ ما أقدر أدبرها، خاصة بعد إذا صار من النوع اللي يقول ماني ماخذ من أهلي أو أهل ما عندهم، فمشكلة عظيمة جدا حقيقة. ولذلك شوفوا الإسلام يسر المهر. لما تشوفون مهر النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، مهر فاطمة علي رضي الله عنه كان ما عنده شيء يمهر فاطمة، قال ماذا تمهرها؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عندي شيء يا رسول الله. قال أين درعك الحطمية؟ درع زين الحطمية اسمها. قال أين درعك الحطمية؟ قال موجودة. قال أمهرها درعك الحطمية، بس انتهى الأمر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، النبي أعرض عنها. فرجل جالس قال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة بها فأنا أتزوجها يا رسول الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تمهرها؟ قال ما عندي شيء، أمهرها إزاري، ما عندي إزار. قالوا وماذا تلبس أنت؟ قال ما عندي شيء. قال إن أمهرها إزارك لم يبقى عندك إزار تلبسه، سكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا. قال ليس عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. المهم عطها شيء. التمس ولو خاتما من حديد. والثاني قيل هو وقيل آخر أراد أن يتزوج أيضا. قال ما تمنى؟ قال ما عندي شيء. قال ماذا معك من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها. وهذا الذي استدل به العلم أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه جعله مهرا، جعله مهرا قيمة تقدم. قال زوجتك بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها. لو راح تبي أحد يعلمها القرآن بيأخذ منها فلوس، أنت الفلوس هذه هي مهرها بدل ما تدفع لها. وعبد الرحمن عوف تزوج لما سألني ماذا أمهرتها، قال نواة من ذهب أمهرها. شوف شلون يعني تيسير المهور، الحياة تصير فيها بركة وفيها خير. أما الآن تكاليف هذه الشديدة، الله المستعان، يعني الله يعين الشباب وعين البنات بعد، لأن هي ما تستنى تزوج لأنها أمها مو راضية، هي مو أقل من خواتها، بنات عمها مو أحسن منها اللي عطوهم ساعة وعطوهم الماس وعطوهم هالمبلغ الفلاني وسكن. حتى إنه واحدة سألتني قالت لي أمي اشترطت علي ما أدخل شقتي إلا معي خدامتي، اشترط على الزوج. البنت تقول حق أمها تقول أنا ما أبي خدامة، بعيش مع زوجي بناخذ راحتنا بشقتنا. تقول أبد، بنت خالتك مو أحسن منك، بنت عمتك مدري فلانة، قالت فلانة ما هي أحسن منك، ما أدخلت شقتها إلا مع خدامتها، ما تدخل إلا مع خدامتك. تأفسدت علي حياتي. تقول أنا ما أبي. البنت تقول، البنت تقول لازم. فالشاهد من هذا أن أحيانا الأهالي يفسدون حياة أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، والله المستعان. يقول وصفية جعل عتقها مهرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت اعتقتك وجعلت لك مهرا، ولا شيء عطاها نفسه. فقال أنت حرة، إن هي لو تباع بالمبلغ الفلاني قال هذا مهرك عتقك، فأمهرها عتقها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، فكل ما صح ثمنا وأجره وإن قل صح صداقا.